الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية، قال: الفصل الأول: ما يدخل في باب الأموال. قال الثاني: من الأمانات الأموال، كما قال الله تعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قوله رحمه الله الثاني يعني مما تقتضيه أداء الأمانات، فإنه قال في أول هذا الكتاب في الفصل الأول، قال: أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، والآن الثاني من الأمانات الأموال. فكأنه قال: أحدهما الولايات، ثانيهما الأموال. فالولايات من الأمانات، والأموال من الأمانات. ويدخل تحت الأموال أقسام كثيرة، وها هنا جعل رحمه الله تعالى في هذا الفصل الأول مما يدخل تحت أمانات الأموال ما سيذكره من الأعيان والديون. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم. فذكر رحمه الله تعالى في هذا السياق ما يدخل في معنى أمانات الأموال، وذكر رحمه الله ما يدخل في معنى أمانات الأموال يعني على وجه الإجمال والعموم قسمان: الأعيان والديون. ثم ذكر الديون العامة والخاصة، وهذا مما يدخل في باب الأموال عموما، وإلا سيأتي معنا بعض الأموال الخاصة كالأموال السلطانية وما يلحق بها من أقسام. ثم مثل رحمه الله للأعيان، قال: مثل رد الودائع. الوديعة معروفة، العين الموضوعة على وجه الاستئمان، إنسان وضع عندك كتاب وديعة أو سيارة وديعة أو صك لعقار وديعة ونحو ذلك، أو حتى مال وديعة. وهناك ديون خاصة وعامة، فمما يدخل في معنى الديون الدين للمبيع، تشتري شيء ولا تدفع قيمته، وكذلك بدل الغرض أو بدل القرض، عفوا بدل القرض. والمراد ببدل القرض ما يسميه بعض الفقهاء بالدين القوي. وأشار الشيخ رحمه الله إلى بعض التفاصيل في معنى أو في معنى ومسائل بدل القرض. الأصل في القروض أنها تسدد عند الاستطاعة ويعجل في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فإن كان هناك أجل فإلى الأجل، فإن جاء الأجل وهو لا يستطيع السداد فالصبر، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا أراد أن يبدل هذا القرض بشيء آخر، يعني كان عنده مال أراد بدل المال شيء ليس فيه حيلة على الربا، قال: أنا بدل المال، اعطيني بدل المال شيء آخر، مثلا عنده طعام أو عنده لباس، فيجوز، لكن يشترط فيه بسعر يومه وألا يكون فيه حيلة على الربا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره في بدل القرض أنه يجوز، لكن بشرط أن يكون بسعر يومه حتى لا تقع الحيلة على الربا، لأنه قد يقصد الربح من الدين والزيادة في الدين. مثاله: لو أن رجلا عليه دين 10,000 وجاء الأجل فلم يستطع السداد، فقال له: بدلا من هذا المال الذي عليك سآخذ هذه الدراجة، والدراجة مثلا تسوى أكثر من 10,000، فهو يقول له: سآخذ هذه، أي مقابل القرض، فأخذه إياه، وإحراجه بها مع علمه أنها تسوى أكثر لا يجوز، لأنه ربح من الدين. لكن يقول له: لا بأس، خذها بسعرها، إن كانت أقل فبقي لك مال عندي، وإن كانت بأكثر فعليك مال لي. هذا هو العدل. ثم إذا هو كان يحتاجها وكانت من ضروريات ماله ومتاعه، فإنه لا يجوز له أن يلح عليه في ذلك، كأن تكون مثلا الدراجة مصدر تكسبه، في بعض البلاد ربما تكون سبب للرزق والعمل، فكونه يأخذها عليه يضره، لكن لو أعطاه كل شهر شيئا يسيرا بقيت منفعته وسدد الدين، فلا ضرر ولا ضرار. فالمهم، بدل القرض يدخل في معنى الديون التي يلحقها أمر الأمانات، ومما ينبغي أن يراعيها الراعي والرعية. وما سبق فهو من معنى الأعيان: مال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، كل هذا بمثابة الودائع، فهو يدخل في معنى الأعيان. وما ذكره بعد: وفاء الديون من أثمان المبيعات، اشتريت سيارة وبقي عليك في قيمتها 300,000، فهنا الباقي هذا دين مبيع، يجب فيك في هذا أداء الأمانة فيه. والأمانة المقصود بها هاهنا كل ما يطلب به العدل من جهة من عليه المال ومن له المال. فمن عليه المال لا يماطل، ومن له المال لا يطلب ما نهي عنه من أذية من عليه الدين، فإنه لا يجوز أذيته، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن باب أولى أن لا يطلب الربح من هذا الدين، لأنه معنى من معاني الربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. جاءت فيه أحاديث ضعيفة ومعناه صحيح وقام الإجماع عليه. قال: وصدقات النساء كذلك. المراد بصدقات النساء مهور النساء، كما قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي مهورهن. فالمراد بالصدقات المهور. كذلك إذا كان مؤجلا فهو، أو كان فيه شيء من التأجيل فهو من الأمانات التي يجب العدل فيها، ويدخل في معنى الديون، بل هو من أعظم الديون. وأجور المنافع كذلك. عمل عندك عامل ولم تسدد له، فبقي المال عليك دين، دين أجرة هذا العامل، فهو يدخل كذلك في هذا الباب. وصدر هذا الفصل بالآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. والشاهد في قوله سبحانه: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذه الآية وإن كان في معنى خاص لكن لفظها عام، فهي في كل معاملة من معاملات الأموال، بل في كل أمانة من الأمانات على من تعلقت به أمانة من أمانات الأموال، وما كان بمعناها أن يؤديها كما أمره الله وليتق الله ربه. ثم أتبع بالآيات في سورة المعارج: والشاهد منها: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن أعظم صفات المؤمنين أنهم يؤدون الأمانات ويوفون ويراعون بالعهود. وأما الآية التي بعدها في سورة النساء، الشاهد منها أن الراعي مأمور بالحكم بالعدل، ومن الحكم بالعدل الحكم بالعدل في خصومات الأموال وأمانات الأموال. وقوله: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم، ومعناه لا تدافع عن الخائنين، لا تدافع عن الخائنين. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. أورد رحمه الله هذه الأحاديث ليستدل بها على ما تقدم من أمانات الأموال، وكما تقدم يدخل في أمانات الأموال الأعيان والديون، وكل ذلك يدخل في عموم هذه الأحاديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فيه الأمر بأداء الأمانات عموما، ومنها أداء أمانات الأموال. وقوله إلى من ائتمنك زيادة في التأكيد لمن عاملك وهو قد أعطاك معنى الأمان فسلمك ما هو له، فإن ذلك يقتضي تأكيد الوفاء في أداء هذه الأمانة. فالمسلم يجب أن يكون خير الرجلين أداء. والإسلام يأمر برد الإحسان بالإحسان، فما دام أنه ائتمنك فلا بد أن تؤدي هذه الأمانة، أولا لأنك أمرت بأداء الأمانة، وثانيا لأنه من جزاء رد الإحسان بالإحسان. فمثلا كان الرجل يستطيع في دين المبيع أن لا يقبل منك إلا نقدا، فكونه ائتمنك وقبل منك المبلغ ناقصا على أن تسدد له في الموعد الذي اتفقت معه، هذا إحسان منه. وهل يرد ويجازى صاحب الإحسان إلا بالمثل؟ فأقل المثل أن تؤدي له أمانته في الموعد المحدد ولا تماطله، فمماطلته من الظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. حتى نص بعض العلماء أن من الغنى ملك بعض سداد الدين، فلو كنت مثلا تستطيع أن تسدد عشر الدين فلا تقل أنا لا أسدد حتى يكتمل كل المال، لا، سدد الموجود حتى لا تكون من المماطلين ويلحقك الظلم. قل: هذا الذي عندي الآن، وسامحني سأجتهد أن أجمع لك الباقي. وكذلك من باب أولى ليس فقط أن تتأخر، أن تمتنع، فهذا أعظم وأعظم وأشد، أو تحتال، فأنت إذا احتلت كنت من الخائنين. والواجب على ولي الأمر من علم منه ذلك أن يعاقبه بما يردعه ويؤدبه. ولهذا جاء في الحديث: مطل الغني ظلم، يحل عقوبته. فالمماطل ظالم، وبمماطلته وظلمه يلحقه العقاب، وكذلك يتهم في عرضه. وقوله: ولا تخن من خانك، فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقابل الخيانة بالخيانة، لأن الخيانة تنافي الإيمان. وليس هو من العدل، ولا هو كذلك من أخذ الحق. إذا كان لك حق فخذه بطريق ليس فيه خيانة. فمثلا لو جحدك إنسان دين فلا تحتال عليه وتخونه فتأخذ ماله من بطريق الخيانة كالسرقة. بعض الناس يستحل السرقة بحجة أن فلان ما سدد لي ديني. لا يجوز أن تأخذ مالك بالسرقة أو مقابل مالك بالسرقة وبالخيانة، لأنه ليس خلق المؤمنين، وكذلك لأنه يفتح باب شر ومفاسد كثيرة. إذا فتح باب الخيانة ما أمن أحد أحدا، وما أكثر المتأولين الذين يفتحون باب التأويل الباطل فيستحلون ما حرم الله، ربما يتوسعون إلى ما هو أعظم من الأموال. أنت تخون في مال قليل يخونك في مال أكثر منه، وربما ينتقل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك. وهكذا حال من لا خلاق له ولا دين، ومن عنده جهل ربما يتوسع في هذا الباب. فسدا لذرائع الشر ومفاسد السوء التي قد تكون بسبب الخيانة، نهى الإسلام عن الخيانة، فالخيانة ليس من خلق المسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه المسلمون إلى آخره، فيه دلالة ظاهرة أن من تمام الإسلام وكمال الإيمان سلامة المسلم من أن يعتدي على المسلمين والمؤمنين في أموالهم، وهذا هو الشاهد، ذكر الأموال. وكما أشار المعلق، الحديث بهذا اللفظ لم يرد في الصحيحين ولا حتى خارج الصحيحين، ولكن الحديث الشيخ لعله رحمه الله رواه بالمعنى، فجمع ألفاظ مجموعة أحاديث، فبعضه في الصحيحين كحديث عبد الله بن عمر المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ونحوه حديث بموسى في الصحيحين، وبعضه في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وكذلك زيادة والمجاهد: من جاهد نفسه بذات الله، معناها في حديث فضال بن عبيد عند الترمذي وغيره بإسناد حسن، وله أحاديث أخرى أو له روايات عن عدد من الصحابة. فالمهم الشاهد منه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأموال، فهو من أعظم الأمانات التي تجب على أهل الإيمان والإسلام، وتحقيق الإيمان والإسلام يكون بعدد من الحقوق، ومن هذه الحقوق أمانة الأموال وأدائها وحفظها وعدم انتهاكها والاعتداء فيها. ثم أورد رحمه الله الحديث الثالث، وأصله في البخاري كما أشار، من حديث أبي هريرة، والشاهد منه: من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فيه التحذير من أخذ أموال الناس على غير نية الأداء، فمن فعل ذلك فقد استحق عقوبة الله وغضبه، فيخشى أن يعاقبه الله بإتلافه وإتلاف ماله. ومن أخذها يريد أداءها أعانه الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أخذت أمانة عارية أو كذلك دين، فعليك أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى في إرادة أدائها. فإن كنت تعلم أنك عاجز عن الأداء خصوصا الديون فلا تتعرض لها، كونك تصبر خير لك من أن تأخذ وأنت تعرف أنك لا ترد، حتى لا يعاقبك الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: كيف يصبر وهو في ضرورة؟ يقال: سيفرج الله عز وجل عنه، يتسبب بأسباب أخرى غير الدين، ما دام يعلم أنه لا يستطيع السداد، لأنه لو أخذه ولا يستطيع السداد وهو يعلم ذلك ومتيقن منه يخشى عليه من الوعيد في هذا الحديث. وأعظم من ذلك أن يبيت عدم الأداء، يأخذها وهو يعلم أنه لا يؤديها، فهذا نوع من الخيانة. قال رحمه الله: وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب، والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث. والحديث بمجموع طرقه حسن، وقد روي عن جماعة من الصحابة، روي عن أبي أمامة وغيره، وهو يرتقي للحسن بمجموع طرقه. وقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث 610. والمعنى أن من أمانات الأموال العارية، والعارية ما يؤخذ من متاع للانتفاع به كالماعون، الأوعية والسلم والقلم ونحو ذلك، فهذه عارية مؤداة، يجب على من أخذها أن يؤديها. وهذا خبر أريد به الإنشاء، العارية مؤداة يعني أدوا العواري، والمنحة مردودة يعني ردوا المنائح. ومعنى المنحة أو المنيحة عارية الشاة وما كان بمعناها من بهيمة الأنعام بالانتفاع من ضرعها. كان العرب من قبل يكرم بعضهم بعضا ويتحف بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا بعارية بهيمة الأنعام، إذا جاء ضيف إلى إنسان ويعلمون أنه محتاج ليس عنده ما يكرم ضيفه أرسلوا له بالشاة، فقالوا هذه منيحة أكرم ضيوفك منها، تبقى عنده 3 أيام يكرم ضيوفه من هذه المنيحة، ثم الواجب عليه ماذا؟ أن يردها، بل إذا استطاع أن يردها مع ما يجازي ويكافئ هذا الإكرام بإكرام مثله وهذه الهدية بهدية مثلها فهذا حسن. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمعنى الحديث رد المنائح، فهو خبر أريد به الإنشاء. وهكذا الدين مقضي أي رد الديون وقض الديون. والزعيم غارم ومعناه كل من زعم أنه يضمن فهو غارم، أي كأنه عليه الدين لأنه رضي بالضمان، فالمراد بالزعيم الضامن، ويشمل ضمانة المال أو ضمانة الحضور، فإن حصرها في ضمان الحضور فهو يضمن إحضار من عليه الدين ولا يلزمه على الصحيح أداء الدين، وإن كان ضمان سداد فعليه أن يسدد إذا عجز صاحب الدين الذي عليه الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث، كذلك هذا حكم آخر في مسألة المواريث، في أن الوارث لا وصي له، وتفاصيل هذا في كتب الفقه، لكن المقصود ها هنا أن هذه المسائل مما يلحقها معنى الأمانات التي يجب أداؤها. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.